السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا وسهلا ومرحبا بالشباب الكرام طلاب العلم، أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. يعني انقطعنا فترة بسبب انشغالي ببعض الأمور، وإن شاء الله سنستأنف الدروس بإذن الله، سواء في دراسة علوم الحديث أو في دراسة كتب الأئمة المحققين. وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى في تراث الإمام ابن تيمية إلى كتاب الإيمان الأوسط أو شرح حديث جبريل، وهذا هو الدرس الحادي عشر، هذا هو الدرس الحادي عشر من قراءتنا لهذا الكتاب. وأذكر الشباب بإذن الله على أننا مستمرون في دراسة هذه العلوم، نحاول أن نقرأ كتب الأئمة، واخترت أن يكون من هذه المشاريع العلمية أن نقرأ كتب الإمام ابن تيمية رحمه الله، وأحببت أن نبدأ كتبه في تزكية النفس والعمل الصالح وشعب الإيمان والاستقامة على الدين، ثم بعد ذلك نختار من الكتب يعني ما يصعب على طلاب العلم قراءته، ومعنا كذلك في الخط الآخر وهو في كتب علوم الحديث معنا مقدمة الإمام مسلم، وبقي لنا فيها درس واحد، ثم بعد ذلك ندخل في كتاب جماع العلم للشافعي رحمه الله، ونحاول أن ننتقي عيون الكتب حتى ندرسها، وبعد ذلك نقرأ مع بعض إن شاء الله موطأ مالك، مصنف ابن أبي شيبة، تفسير الطبري. يعني نحاول قدر الإمكان أن يكون أغلب دراستنا في كتب الأئمة المتقدمين. الآن نحن وصلنا إلى صفحة 449 من كتاب الإيمان الأوسط. كان رحمه الله قد ذكر قول المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وذكر قول جهم والصالحي. يعني إحنا يعني تكلمنا في هذا كثيرا، فأنا يعني لا أريد أن أعيد مرة أخرى، من يريد أن يعني يدخل معنا في الدرس يمكن أن يستمع إلى الدروس السابقة. قال رحمه الله: وأيضا فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلمات الكفر ليس هو كفرا في الباطن، ولكنه دليل في الظاهر على الكفر، ويجوز مع هذا أن يكون الساب، مكتوب عندنا في النسخة السباب، ولكن الصواب هي الساب، الشاتم في الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا، فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا، قالوا هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن، وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك، فيقال لهم معنا أمران معلومان. حتى نصور للشباب الذين يحضرون معنا عن الأمر الذي كان يتكلم فيه ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية كان يذكر قول السنة، قول أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، يعني أن الإنسان لا يكون مؤمنا في دين الإسلام إلا بأن يكون عنده إيمان في قلبه وعمل ظاهر، يعني يعبد الله تبارك وتعالى، يصلي، يصوم، ليس هناك شرط للعمل الظاهر، يعني تحديد عمل، لكن لا بد أن يكون بدنه يتحرك للإسلام. المرجئة قالوا أن الإيمان هو يعني عمل القلب فقط الذي سموه تصديق القلب، والعمل الظاهر يخرج عن الإيمان. فابن تيمية رد عليهم إلى أن وصل إلى هذه النقطة، وهي أن هؤلاء يعني بارك الله فيكم، بعض الشباب يعني كان مشتاق للدرس، احنا تقريبا توقفنا 60 يوما، فإن شاء الله لن ننقطع إن شاء الله الفترة القادمة، يعني سنكثر من الدروس إن شاء الله، ونسأل الله أن يتم لنا الخير. أنا والله أود أن أنا أقرأ معكم كل الكتب، يعني أنا يعني أرجو أن احنا نقرأ مع بعض كل كتب الأئمة، يعني إن شاء الله ربنا يكرمنا نحاول نقرأ كتاب الأم للشافعي كاملا، نقرأ مصنف ابن أبي شيبة، نقرأ مسند الدارمي، نقرأ البخاري، نقرأ تفسير الطبري. يعني نحاول إن شاء الله إن احنا نختار هذه الكتب التأسيسية، والتي في نظري أن كثيرا من الشباب أو ربما أكثر الشباب أساسا لا يعرف هذه الكتب فضلا عن أن يعتني بها. الشباب الآن صاروا للأسف يعني يمضون أغلب أوقاتهم، يعني الجاد منهم يمضي أغلب أوقاته في قراءة الأبحاث المعاصرة أو المتون أو المختصرات، ويغفل عن هذه الكنوز. بينما هذه الكتب هي التي يؤسس عليها كل علم، فبقدر ما يكون الإنسان متصلا بالكتب الأصل المنبع، سواء في تفسير القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة والتابعين، هذا خير ما يؤسس عليه بناء أي علم. فإن شاء الله ربنا يعيننا ونستمر بإذن الله. نرجع تاني للقول يا شباب. نحن الآن ابن تيمية قد ألزمهم إلزاما مهما، وهو أن الله تبارك وتعالى حكم على بعض الأعمال بأن أصحابها كفروا، وهذه الأعمال أعمال ظاهرة، منها مثلا التكلم بالكفر. يعني لو في شخص سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو قال إن الله ثالث ثلاثة فهذا كفر. فبما أن الكفر يكون بالعمل فكذلك الإيمان يكون بالعمل، واضح؟ فهم قالوا لا، هذا ليس هو الكفر. يعني الله سبحانه وتعالى لو حكم على شخص بأنه كفر بناء على أنه تكلم بكلمة الكفر، هذا في نفسه ليس كفرا، ولكنه دليل على الكفر. لماذا؟ قالوا لأنه مستلزم لانتفاء التصديق من القلب. فهم زعموا، يعني هم يزعمون أن من كفره الله فلن يكفره إلا لانتفاء تصديق القلب. لماذا يا شباب؟ لأن الإيمان عندهم فقط هو إيمان القلب أو تصديق القلب، فبالتالي كل من كفره الله فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب. فابن تيمية هنا سيرد عليهم، واضح؟ قال رحمه الله، احنا في صفحة 449، قال ابن تيمية رحمه الله: فيقال لهم معنا أمران معلومان. يعني ابن تيمية سيستدل عليهم بأمرين معلومين، يعني متفق عليها بيننا وبينكم. قال أحدهما بالاضطرار من الدين، يعني أحد هذه الأمور معلوم بالاضطرار، يعني لا يحتاج إلى استدلال. كلمة معلوم بالاضطرار يعني يضطر الإنسان للعلم به، لا يحتاج استدلالا، بالاضطرار من الدين. والثاني معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل، يعني الإنسان من نفسه يعلمه. أما الأول فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا. وأن من قال إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر، فإنه قال قولا معلوم الفساد بالاضطرار من الدين. وقد يعني هو بيقول ابن تيمية، يعني ثبت عندنا أن الله سبحانه وتعالى حكم بكفر من سب الله ورسوله طوعا بغير كره، كما جاءت يعني نصوص كثيرة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله سبحانه وتعالى حكم بكفره. ولو أن إنسانا قال إن هو لا يكفر، هو مؤمن في الباطن، فهذا قوله معلوم الفساد، تمام؟ يبقى هذا هو المعنى الأول. قال ابن تيمية: وقد ذكر الله تعالى كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد، ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر لم يجعلهم الله عز وجل من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقا وقد تكون كذبا، بل كان ينبغي ألا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة. ما معنى هذا الكلام يا شباب؟ يعني ابن تيمية الأول، احنا مهم عندنا إذا كنت يعني تقرأ كتابا نقديا زي كتب الأئمة، في نسق للأئمة شباب في كتبهم، إن هو أولا يصور المسألة، يبين ما هي المسألة التي يبحثها، ثانيا يذكر قوله بحجته بوجه الاستدلال منه، ثالثا يذكر الأقوال المخالفة ويبين عللها أو حججها، ثم ينقض هذه الأقوال ويجيب على إشكالات هؤلاء. فهو الآن لابد أن أسأل نفسي، ما هو القول الذي يناقشه المؤلف الآن؟ هو يناقش قول من زعم أن من كفره الله تبارك وتعالى بكلمة نطق بها، سواء مثلا قال إن الله ثالث ثلاثة أو استهزأ بالله، هؤلاء يقول يزعمون أنه يمكن أن يكون مؤمنا في الباطن، وقالوا إن حكمنا، يعني لو أننا حكمنا بكفرهم فهذا ليس لأن هذه الكلمات كفر، ولكن لأنها دليل يشهد على انتفاء تصديق القلب. فابن تيمية قال لهم هذا ليس صحيحا، بل نفس هذه الكلمات هي الكفر، وليست بمنزلة شهادة الشهود. يعني نحن لا نقول إن هذه الكلمات تشهد على انتفاء التصديق من القلب، لا، هذه الكلمات بنفسها كفر حتى لو كان القلب مصدقا. يعني لو أن إنسانا كان في الباطن مثلا مصدق، يعني مصدق أن الله إله واحد، ولكنه وهو غير مكره طبعا قال إن الله ثالث ثلاثة، كده كفر. يعني مجرد أن هذه الكلمة تجري على لسانه قاصدا غير مكره فهو كفر. هم يقولون لا، لا يكفر إلا إذا انتفى تصديق القلب. فابن تيمية بيقول لا، فهو بيقول عشان نفك الألفاظ يا شباب، قال ولو كانت أقوالهم الكفرية، يعني لو كانت أقوالهم هذه اللي هي مثلا إن الله ثالث ثلاثة أو سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، بمنزلة شهادة الشهود، يعني ليست هي المكفرة وإنما هي فقط تشهد على كفرهم، إيه اللي هيحصل؟ يعني لم يجعلهم الله عز وجل من أهل الوعيد بالشهادة. لا يمكن إن ربنا سبحانه وتعالى يحكم عليهم بالكفر ويتوعدهم بالنار بمجرد هذه الشهادة التي قد تكون صدقا وقد تكون كذبا. يعني يا شباب، احنا عندنا مثلا لو في شخص شهد على شخص بأن هو سرق مثلا، هذه الشهادة احتمال إن هي تكون صادقة واحتمال إن هي تكون كاذبة، فممكن يكون الشخص هذا سرق بالفعل وممكن يكون الشخص الآخر بيكذب أو ممكن يكون مغفل. فهل الله سبحانه وتعالى حكم بكفر من قال مثلا بأن الله ثالث ثلاثة أو أن الله هو المسيح لأن هذا القول شاهد على ما في قلبه، أم لأن هذا القول بنفسه كفر؟ الصواب لأن هذا القول بنفسه كفر وليس بمنزلة الشهادة عليه. طيب، قال وهذا كقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يعني هذه الآية واضحة، لاحظ أن ابن تيمية بيذكر النتيجة ويذكر الحجة. ما هو وجه الاستدلال يا شباب؟ وجه الاستدلال هو العلاقة بين الدليل والمدلول. يعني لماذا أنت أوردت هذه الآية تحت هذا المعنى؟ فما وجه الاستدلال من هذه الآية يا شباب؟ أن الله حكم بكفرهم بمجرد القول، ولم يقل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لأن قولهم يدل على تكذيب القلب، لا، لم يقل ذلك، وإنما بين أن مجرد هذا القول كفر. ولكن لأن هؤلاء شباب يجعلون الإيمان خصلة واحدة اللي هو تصديق القلب، فبالتالي جعلوا الكفر خصلة واحدة وهو تكذيب القلب. فهمنا شباب؟ طيب، وقال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال وأمثال ذلك، يعني أمثال ذلك يعني الأدلة التي فيها أن مجرد القول كفر. قال وأما الثاني، أما الثاني هو الأول، إيه هو الأول يا شباب؟ هو المعلوم من الدين بالاضطرار الذي يعلمه كل مسلم، تمام؟ والثاني المعلوم من أنفسنا عند التأمل، يعني هذا الإنسان يعلمه من نفسه، ما هو؟ قال فالقلب إذا كان معتقدا صدق الرسول وأنه رسول الله وكان محبا للرسول معظما له امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه، يعني امتنع أن يلعن الرسول الذي آمن به وأن يسبه، بل لا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته، فعلم بذلك أن مجرد اعتقاده أنه صادق لا يكون إيمانا. يعني هنا ابن تيمية يبين خطأ هؤلاء الذين زعموا أن مجرد العلم هو الإيمان، لا بد أن يكون معه عمل وحركة. يعني كيف يعلم إنسان أن هذا هو رسول الله؟ هو بيتكلم هنا بشكل عام لا يخص النبي صلى الله عليه وسلم، بشكل عام يعني أي رسول. لو أن إنسانا آمن بأن هذا رسول ثم أبغضه، هل هذا يكون إيمانا صحيحا؟ لا، لأن الإيمان ليس مجرد المعرفة، وإلا الكفار كانوا لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يكذبون، كانوا مصدقين، يعني يعرفون أن هذا هو الحق، واليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فمجرد المعرفة ومجرد التصديق لا يجعل الإنسان مؤمنا إلا بأن يكون متبعاً، يعني أن يتحرك بهذا الإيمان. لذلك ربنا قال: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وسبق بيان ذلك كثيرا. قال رحمه الله: فعلم بذلك أن مجرد اعتقاده، الإلهاء هنا تعود على الرجل، يعني مجرد اعتقاده أنه صادق، الإلهاء الثانية تعود على النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي، يعني مجرد اعتقاده أنه صادق لا يكون إيمانا إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب. يبقى لابد مع تصديق القلب أن يتحرك البدن والقلب بناء على ذلك. يعني مثلا الشيطان يخاف، كما قال: إني أخاف الله رب العالمين، خلاص كده، أو إني أخاف الله، أو بل يبكي كما في الحديث: إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي. فإذا عنده خوف، لكن هذا الخوف ليس تاما. لماذا؟ لأن هذا الخوف لم يجعله يطيع الله تبارك وتعالى، فهذا خوف ناقص. لكن الخوف المحمود هو الخوف الذي يحركك. مثلا إنسان بيخاف من النار لكنه يأخذ بأسباب النار، فهذا خوف ليس تاما. يعني في فرق بين الإنسان يتحرك بمعلومه وبين أن يكون عارفا فقط. فالله سبحانه وتعالى قال مثلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يعني كان ينبغي أن ينهاكم علمكم عن هذه الأشياء التي وقعتم فيها. طيب، قال: وأيضا فإن الله تعالى قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر به، ومعلوم أن مجرد التصديق بوجوده وما هو عليه من الصفات يشترك فيه المؤمن والكافر. فإن الأصنام والشيطان والسحر يشترك في العلم بحاله المؤمن والكافر. يعني المؤمن والكافر يعرف، يعني كثير منهم يعرف أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، وأن الشيطان من اتبعه يعني يغويه الشيطان وأنه يضله، ولكن مع ذلك بعض الناس يتبع الشيطان وبعضهم يترك اتباعه. فابن تيمية يريد أن يقول إن مجرد المعرفة ليست كافية. يعني تصور أي إنسان يعرف إن الزنا مثلا حرام ومع ذلك يقع في الزنا، تمام؟ هل هذه المعرفة، هل هذا الشخص يستوي مع شخص آخر معرفته بحرمة الزنا نهته عن الوقوع في الزنا؟ لا، فمجرد المعرفة هي مقدمة، مجرد المعرفة هي مقدمة. فهؤلاء الذين زعموا أن الإيمان هو فقط مجرد المعرفة ومجرد التصديق كذبوا. وحتى هذا في معلوم الناس، أن كل إنسان يعرف أن مجرد العلم لا يكفي بأن يكون الإنسان محمودا، وإنما يحمد الإنسان بأن يتبع العلم الذي عنده. فإذا لم يتبع الإنسان علمه يذم من هذه الجهة، لأنه عالم ويترك العمل بعلمه. فشوف هنا في الآية الأولى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فالله سبحانه وتعالى يقول هم عندهم علم بأن هذا جبت وهذا طاغوت، على اختلاف يعني المراد بتفسير الجبت والطاغوت، وتكلمنا عنه كثيرا لما كنا في درس الرسالة، تكلمنا عن هذه الآية. فالله سبحانه وتعالى يقول هم أوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت. فهنا تحقق العلم ومع ذلك حصل منهم الكفر، لأنهم لم يتبعوا علمهم. طيب، كلمة يشترك في العلم بحاله، إلهاء هذه تعود على الأصنام والشيطان والسحر. يعني أن مثلا السحرة يعرفون أنهم ليسوا على حق، كل ساحر يعرف أنه بيخدع الناس ومع ذلك مستمر في سحره. لماذا؟ لأنه ينتفع منه. يعني أساسا الرسل لما جاءوا عليهم السلام نهوا الناس عن الفساد، والمفسدون كانوا منتفعين من الفساد، لذلك يحاربون الرسل لا لأنهم يتصورون أنهم على حق، ولكن لأنهم مستفيدون من الفساد، فهم يعرفون أنهم على باطل ولكنهم منتفعون من هذا الفساد. مثل هرقل مثلا، هرقل كاد أن يسلم وقال: أنا لو أخلص إلى هذا النبي لغسلت عند قدميه، وهكذا. لكنه بعد ذلك حب الدنيا منعه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمجرد العلم أو المعرفة هي مجرد مقدمة. واضح لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من علم لا ينفع. طيب، وقد قال الله تعالى في السحر: حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، إلى آخر الآيات. قال: فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. شوف، كأنهم لا يعلمون، يعني تصرفوا وكأنهم لا يعلمون، تصرفوا تصرف من لا يعلم، فاستووا مع من لا يعلم. ومن هنا يذم الإنسان الذي يعمل بخلاف علمه. لماذا؟ لأنه كأن الله سبحانه وتعالى يقول له: ما فائدة العلم؟ ما فائدة العلم؟ يعني أنا أذكر هنا آية، في يعني لو الإنسان تفكر فيها، هذه الآية فيها معاني جميلة جدا. مثلا في سورة الكهف الله سبحانه وتعالى ذكر قصصا فيها فتنة أو ابتلاء، قصة أصحاب الكهف، وقصة صاحب الجنتين، وقصة موسى عليه السلام مع الخضر، وقصة ذي القرنين. في وسط هذه القصص جاء بذكر قصة آدم مع إبليس. الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكرنا بفعل إبليس مع آدم حتى نبغض إبليس، ونعرف أن عداوة إبليس لآدم ولنا هي عداوة قديمة ولا يمكن أن تتحول إلى صداقة، يعني هو متربص بنا. فربنا سبحانه وتعالى قدم مقدمة، يعني ربنا ينهانا عن اتباع إبليس، ولكن قدم بمقدمة، هذه المقدمة من شأنها أن تجعل كل مسلم يبغض إبليس ويترك اتباعه. الله سبحانه وتعالى قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. شوف هذه المقدمة، ربنا سبحانه وتعالى يقول إن هذا، إن إبليس هذا يكره آدم ويكرهكم، وحلف بعزة الله أنه سيغويكم، وهو الذي كان سببا في إخراج آدم من الجنة وإغوائه وإشقائه وإنزاله إلى الأرض، إلى آخر هذه المعاني. فربنا بعد هذه المقدمة يقول: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالله سبحانه وتعالى هنا لو أن الله يعني نهانا عن اتباع إبليس دون هذه المقدمة ما كانت تكون بهذا المعنى القوي. فربنا سبحانه وتعالى يعني يدفعك إلى بغض إبليس. كيف؟ بأن يذكرك بفعل إبليس بأبيك وبتربص، مثلا: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فهذا يؤكد شباب معنى جميل جدا، وهو أن العلم هو ما حركك. كل شيء لا يحركك فليس علما نافعا، وإنما هو مجرد معرفة، كما كان اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. واضح؟ فمثلا الله سبحانه وتعالى لما يذكرك بأسمائه وبأفعاله وأنه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، كل هذا لماذا؟ يذكرك به لتزداد حبا وخوفا وعملا. فهذا يؤكد نفس المعنى، أن الإيمان لا يمكن بحال أن يكون مجرد العلم أو المعرفة أو التصديق. طيب، قال إن هؤلاء بقى يعلمون أنه لا خلاق لهم في الآخرة ومع هذا يكفرون. يبقى هذا يؤكد أن مجرد علمهم بأنهم على باطل وأن طريقهم يؤدي إلى النار هذا ليس إيمانا، وإنما الإيمان أن يعملوا بمقتضى ذلك. ومن الآيات التي جمعت العلم والجهل في نفس الآية، الله سبحانه وتعالى قال: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. شوف الآية جمعت أنهم لا يعلمون العلم الذي ينفعهم. قال: وكذلك المؤمن بالجبت والطاغوت. احنا في صفحة 451. قال: وكذلك المؤمن، طبعا شاهد هذا الكلام ان ابن تيمية بيقول ان هم يعلمون انهم على باطل، قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني يعلمون هذا. لذلك الله سبحانه وتعالى من المعاني الجميلة يا شباب إن النصارى مغضوب عليهم أيضا، فلماذا خص الله اليهود بأنهم مغضوب عليهم؟ لأن هؤلاء لهم غضب خاص، يعني غضب الله عليهم غضبا أكثر من غيرهم، لأنهم رأوا آيات كثيرة، فبناء على رؤيتهم هذه الآيات الله سبحانه وتعالى غضب عليهم، لأنهم مع رؤية كل هذه الآيات لم يؤمنوا. فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر حال هؤلاء بالذات الأحبار منهم والربانيين اللي هم، طبعا احنا تكلمنا كثيرا ان كلمة الرباني ليست محمودة في نفسها، وإنما الربان هو الشخص الذي يسوس الناس، الشخص المتبع الذي يصدر الناس عنه ويأتسون به. واضح؟ قد يكون ربانيا خيرا، وقد يكون ربانيا مذموما، كما قال الله سبحانه وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، إلى آخر الآيات. فالرباني هو الذي يسوس الناس ويحركهم، زي احنا كده بالظبط بنقول الشخص المتبع يعني. فالله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء مثلا، قال: خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. شوف، ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يعني ألم يدرسوا هذا في كتبهم؟ ألم يدرسوا ألم يدرسوا في كتبهم أن الله أخذ عليهم الميثاق؟ ألم يعلموا في كتبهم أن هذا حرام؟ ألم يعلموا أن الدار الآخرة خير للمتقين؟ ألم يعلموا هذا العتاب؟ فالله سبحانه وتعالى هنا يعني يبين أن هؤلاء يعاتبون لأنهم علموا ذلك وقرأوه ودرسوه. وحتى كلمة درسوا، الدراسة، يعني لما الناس بتقول لك درس القمح، الدرس ده معناه إن هم تعبوا فيه. الدرس غير القراءة، القراءة يعني مجرد إنسان قرأ، لكن درس معناها إنه تعب فيها، المعالجة والتعب والمذاكرة والأخذ والرد والمناقشة. وكلمة درس يعني أنه، يعني زي ما احنا بنقول كده، طحن المسألة طحنا. واضح كده؟ هذا معنى المدارسة أو الدرس، فليست مجرد قراءة. فربنا يقول بقى بعد كل التعب اللي انتوا تعبتوه في العلم ده ووصل لكم هذا وتأخذون عرض هذا الأدنى، يعني تأخذون رشوة في تحريف آيات الله تبارك وتعالى، ثم يعني إذا جاءكم عارض آخر تأخذوه، عرض آخر تأخذوه، يبقى هذا يؤكد إيه يا شباب؟ يؤكد المعنى، وهو أن الإيمان لا يمكن بحال أن يكون مجرد معرفة. واضح؟ وأن المعرفة التي لا تنهى صاحبها أو لا تجعله حكيما يتصرف بمنطلق المعرفة، فهذه معرفة ناقصة بلا شك. وأين هو الذي يعني دخل النار وهو جاهل؟ لابد أنه عنده علم، وإلا فكيف تقام عليه الحجة؟ قال رحمه الله: وكذلك المؤمن بالجبت والطاغوت إذا كان عالما بما يحصل بالسحر من التفريق بين المرء وزوجه ونحو ذلك من الجبت، وكان عالما بأحوال الشيطان والأصنام وما يحصل بها من الفتنة، لم يكن مؤمنا بها مع العلم بأحوالها. ومعلوم أن مع العلم بأحوالها، يعني هو يعلم حال هذه الأشياء، ويعرف ضررها ويعرف شرها ويعرف أن الله يبغضها، ومع ذلك يؤمن بها. طيب، خلينا نقرأ الفقرة كده من أولها. قال: وكذلك المؤمن بالجبت والطاغوت إذا كان عالما بما يحصل بالسحر من التفريق بين المرء وزوجه، يعني يعرف أنها حرام، تمام كده، ويعرف أنها تفرق بين المرء وزوجه وأن الله يبغضها، خلاص. وكان عالما بأحوال الشيطان، يعني يعرف أن الشيطان يعده ويمنيه، وما يعده الشيطان إلا غرورا، وعالم بحال الأصنام وما يحصل بها من الفتنة، لم يكن مؤمنا بها مع العلم بأحوالها. لم يكن مؤمنا بها مع العلم، يعني ليس مجرد علمه، ركز كده في المعنى، ليس مجرد علمه بأن حالها لا ترضي الله يجعله مؤمنا بمعنى أنه متبع لله فيها، لا، عادي ممكن إنسان يكون عارف أن الشيء حرام ومع ذلك يفعله. واضح؟ عامة الناس بيفعلوا أشياء يعرفوا أنها حرام ويعرفوا أنها عاقبتها سوء. هل مجرد علمي بأن الرشوة حرام مع أخذي للرشوة يجعلني مؤمنا بأن الرشوة حرام؟ لا، وإنما الإيمان لا يتم إلا بأن تتبع هذا العمل. طيب أنا أطلت في هذه النقطة كثيرا لأن الكتاب كله بيدور على هذه الفكرة. قال: ومعلوم أنه لم يعتقد أحد فيها أنها تخلق الأعيان وأنها تفعل ما تشاء ونحو ذلك من خصائص الربوبية، ولكن كانوا يعتقدون أنه يحصل بعبادتها لهم نوع من المطالب، كما كانت الشياطين تخاطبهم من الأصنام، يعني الشيطان يحدث الذي يعبد الصنم وكأنه يعني إلهه. قال: وتخبرهم بأمور، وكما يوجد مثل ذلك في هذه الأزمان في الأصنام التي يعبدها أهل الهند والصين والترك وغيرهم، وكان كفرهم بها الخضوع لها والدعاء والعبادة واتخاذها، وكان كفرهم بها الخضوع وكان كفرهم بها الخضوع والدعاء والعبادة واتخاذها وسيلة ونحو ذلك، لا مجرد التصديق بما يكون عند ذلك من آثار. يعني هو يريد أن يقول يا شباب ركزوا كده معايا، بيقول لو عندنا شخص مثلا مؤمن بأن هذه الأصنام يحصل عندها يعني تحدث فتنة للناس، يعني بعض الناس يغتر بها أو ينتفع منها من جهة ما، الشيطان بيلبس عليه، هل معنى ذلك إن أنا مؤمن بها؟ لا، لست مؤمنا بها. يعني لو أنا مثلا أعرف أن الساحر يمكن أن يؤثر في الإنسان أو يتسبب في مرضه مثلا، هل معنى مجرد علمي بذلك صرت مؤمنا بالسحر؟ لا، لم أصر مؤمنا بالسحر. فهمنا؟ هل مجرد علمي بأن الزنا فيه نوع من المتعة أو اللذة هذا يجعلني أبيح الزنا؟ لا. فهو يريد أن يقول هنا ليس مجرد علمك بالشيء يجعلك مؤمنا به إلا بأن تعمل به. فلو أن شخصا يعرف أن الله هو الإله الحق، يعلم يقينا أن الله هو الإله الحق، ولكنه مع ذلك باق على نصرانيته أو باق على إلحاده، هل هذا العلم يجعله مؤمنا؟ لا يجعله مؤمنا إلا بأن يتبع هذا العلم. قال: وكما يوجد مثل ذلك في هذه الأزمان في الأصنام التي يعبدها أهل الهند والصين والترك وغيرهم، وكان كفرهم بها الخضوع لها والدعاء والعبادة واتخاذها وسيلة ونحو ذلك، لا مجرد التصديق بما يكون عند ذلك من الآثار، فإن هذا يعلمه العالم من المؤمنين ويصدق بوجوده، لكنه يعلم ما يترتب على ذلك من الضرر في الدنيا والآخرة فيبغضه، والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكنه يحمله حب العاجلة على الكفر. هذا آخر سطر يا شباب، هو خلاصة كل ما تقدم. أن المؤمن، الفرق بين المؤمن والكافر إن المؤمن والكافر يستويان، يعني قد يستويان في العلم، مثل مثلا إنسان يهودي يؤمن بأن محمدا رسول الله وهو الرسول الخاتم، وإنسان يهودي آخر يؤمن كذلك أن محمد هو رسول الله وهو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. طيب لكن واحد منهم اتبع النبي صلى الله عليه وسلم والآخر باق على كفره على يهوديته، هل نقول هؤلاء سواء في الإيمان؟ لا، ليس سواء. لماذا يا شباب؟ لأن مجرد العلم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ليس كافيا، وإنما العلم المحمود هو أن يتبع ذلك العلم. طيب سيأتي بدليل آخر على هذا المعنى مهم جدا. قال: يبين ذلك قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه وذكر وعيده في الآخرة، ثم قال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وبين تعالى أن الوعيد استحقوه بهذا اللي هو ذلك بأنه مستحب، لأن الباء هذه باء السببية، تمام؟ ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو باب الحب والبغض، وهؤلاء يقولون إنما هؤلاء اللي هو جهم والصالحي ومن اتبعهما، لازم نعرف الضمائر تعود على ماذا يا شباب؟ مهم وانت بتقرأ تعرف الضمائر بتعود على ماذا، يعني خصوصا لما تقرأ مثلا للشافعي، للطبري، لابن تيمية، لأي واحد من يعني هو بيعتبر انك فاهم اصلا الكلام عن ايه، فلازم تعرف الضمائر واسماء الاشارة والاشياء دي بتعود على ماذا. فهؤلاء بتعود على جهم والصالحي او من اتبعهما. قال: وهؤلاء يقولون إنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق والإيمان من قلوبهم، وإن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على الآخرة، والله تعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل، هو الأصل. طبعا ده كلام ابن تيمية، كلمة من أول كلمة والله، هذا كلام ابن تيمية. إنما الجملة اللي قبله اللي هي وهؤلاء يقولون، لازم أعرف القول برضو يا شباب بدأ من فين وانتهى من فين، مهمة دي. يعني وانت بتقرأ احيانا انت تخلط كلام المؤلف بالكلام الذي ينقله، واضح؟ هو ابن تيمية قال: وهؤلاء يقولون، لابد ان افتح قوسين، انا علامات الترقيم مهمة، وهؤلاء يقولون افتح قوسين: انما استحقوا الوعيد لزوال التصديق والايمان من قلوبهم، وان كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على الاخرة. خلاص ده كده قولهم انتهى كده. والله تعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران، هذا رد ابن تيمية، تمام؟ واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة، وبأنه ما له في الآخرة من خلاق، تمام؟ وأيضا طبعا هشرح الآية إن شاء الله شباب، بس نكمل كلامه. وأيضا فإنه سبحانه وتعالى استثنى المكره من الكفار، ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثني منه المكره، لأن الإكراه على ذلك ممتنع، يعني لا يكره الإنسان على ما في قلبه. لذلك شوف قول الذين كانوا سحرة لفرعون، ماذا قالوا لفرعون؟ اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أنت لن تستطيع أن تنتزع الإيمان من قلوبنا. الإيمان في قلوبنا موجود، الذي تستطيع هو أن يعني تقتلنا، واضح؟ هذا غاية ما تفعل، أما أن تنزع الإيمان من قلوبنا لا تستطيع، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته أن يجعل الإيمان في قلبك، لا يمكن أبدا، لا يمكن أحدا أن يأخذه منك، واضح؟ فهذا أمر مهم جدا، ابن تيمية يحاول أن يبينه هنا كثيرا، ويبين خطأ هؤلاء الذين حصروا الإيمان في مجرد التصديق، وحصروا الكفر في مجرد التكذيب. طيب خلينا نشرح الأول الآية يا شباب عشان نفهم موضع الاستدلال منها. شوفوا يا شباب، نركز كده في الآية اللي هي في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه. الله سبحانه وتعالى حكم أن شخصا كفر بعد إيمانه، هذا هو محل البحث، هذا هو الذي ندرسه بالفعل، شخص حكم الله بكفره. طيب: إلا من أكره وقلبه مطمئن، هذا استثناء، ربنا سبحانه وتعالى استثنى من أكره، يعني حصل له إكراه وحاله أنه قلبه مطمئن بالإيمان. طيب إذا كان هو أكره وقلبه مطمئن، يبقى لا شك أن هو أكره على فعل سيفعله بجسده، مثلا كالسجود لصنم، أو قول يقول مثلا إن الله ثالث ثلاثة، أو يسب الله أو النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن يا شباب الله سبحانه وتعالى حكم بأن فعله أو قوله كفر، مع أن قلبه مطمئن بالإيمان، فهذا يؤكد أن الكفر لا ينحصر في مجرد تصديق القلب أو تكذيبه أو العلم أو الجهل، وإنما يمكن أن يفعل الإنسان فعلا أو أن يقول قولا ويكفر به. وبما أن الكفر يمكن أن يكون بالقول وبالفعل، فكذلك الإيمان هو بالقول وبالفعل، تمام؟ قال: وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذه حالة حكم فيها بأنه فعل فعلا كفرا ولكن قلبه كان مطمئن، فالله سبحانه وتعالى عذره. لماذا؟ لأنه يعني مكره. قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا. يبقى نحن عندنا هنا شخصان، شخص سيكفر بلسانه أو بفعله الظاهر لكن قلبه مطمئن بالإيمان، مثل مثلا ما قيل إن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر أو بلال بن رباح أو الذين كانوا يستضعفون من الصحابة في بداية الإسلام في مكة. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن من كفر بلسانه أو بفعله لكن قلبه مطمئن، يعني كان مكرها، فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه لأجل هذا المانع لأنه معذور. فيبقى احنا عندنا هنا شخص كفر يعني صدر منه فعل في الظاهر هو كفر لكن قلبه مطمئن. طيب في شخص آخر بقى صدر منه هذه الأفعال ولكن قلبه مطمئن بهذا، يعني يحب الكفر ويرضى به، فهذا كافر. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيّن الفعل وبيّن الحكم وبيّن كذلك العاقبة في الآخرة. ذلك بأنهم، هذا محل كلام ابن تيمية، ذلك بأنهم، يعني حد بيقول الجهل عذر، نعم نعم الجهل عذر، وفيه تفاصيل كثيرة ولكن ستأتي معنا إن شاء الله، سيأتي معنا الكلام عن الجهل في دروس أخرى في بعض المواضع إن شاء الله نحاول نبينها بشكل موسع. ولكن هو بشكل عام ابن تيمية هنا يتكلم الآن عن الـ الإكراه، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن الإعذار بالجهل، ونبين أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عبدا إلا بما تبين له، سيأتي معنا إن شاء الله. قال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، بيّن الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء كفروا ليس لأنهم يجهلون الحق ولكن لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك إلى آخر الآيات. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. طيب نعود تاني، نعود مرة أخرى لكلام ابن تيمية. قال رحمه الله: وأيضا فإنه سبحانه وتعالى استثنى المكره من الكفار، يعني ربنا قال إلا من أكره، ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره. تمام؟ لماذا؟ لأن الإكراه على ذلك ممتنع، على ذلك، ذلك يعود على ما في القلب، يعني لا يكره الإنسان على ما في قلبه. لذلك الله سبحانه وتعالى قال لا إكراه في الدين، ومن ضمن معاني لا إكراه في الدين يعني لا يمكن، هي فيها نفي ونهي، يعني لا يمكن أن يكره أحد على ما في قلبه، مش ممكن. أنت غاية ما تفعله أنك أنت تكره أن يقول أو أن يفعل فعلا ظاهرا، هل يمكن أن تدخل في قلبه؟ لا يمكن، القلب لله وحده. وقوله تعالى ولكن من شرح، طيب شوف النتيجة، قال فعلم أن التكلم بالكفر كفر إلا في حالة الإكراه. تمام؟ فعلم أن التكلم بالكفر كفر، هو بنفسه كفر وليس شاهدا على الكفر، يعني هؤلاء يزعمون أنه بنفسه ليس كفرا ولكنه شاهد على انتفاء الإيمان من القلب، لا هو نفسه كفر. لما واحد يقول إن الله ثالث ثلاثة هذا كفر، تمام، ولو سجد لصنم هذا كفر، ولو دعا غير الله هذا كفر. قد يكون بقى معذورا لإكراه لعذر آخر، مثلا كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا أخطأ من شدة الفرح، فهمنا؟ ففي موانع من الحكم، لكننا الآن نتكلم بغض النظر عن هذه الموانع. وقوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا أي لاستحبابه الدنيا على الآخرة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. والآية نزلت، طبعا هذا الحديث ما وجه الاستدلال منه يا شباب؟ وجه الاستدلال أنه كفر حبا في الدنيا وليس جهلا وليس تكذيبا. يعني نحن هنا نرد على قول هؤلاء الذين حصروا الإيمان في التصديق والعلم وبالتالي حصروا الكفر في التكذيب أو الجهل، لا ليس صحيحا. الإيمان هو عمل القلب وهو تصديق القلب وهو كذلك عمل الجوارح وقول اللسان، فكذلك الكفر يمكن أن يكون بواحد من هذه الأمور. قال والآية نزلت في عمار بن ياسر وبلال بن رباح وأمثالهما من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من كلمات الكفر، فمنهم من أجاب بلسانه كعمار، ومنهم من صبر على المحنة كبلال، ولم يكره واحد منهم على خلاف ما في قلبه، بل أكرهوا على التكلم به، فمن تكلم به بدون الإكراه لم يتكلم به إلا وصدره منشرح به. طيب خلينا نفهم هنا فائدة شباب. نلاحظ أن ابن تيمية رجع في بيان الآية إلى سبب النزول، وكثير من الناس الذين يتعاملون مع الآيات يغفلون عن هذا الباب، مع أن هذا الباب من أهم ما تفقه به الآيات. إحنا لما ننظر في آية يا شباب لا نكتفي فقط بمجرد النظر إلى الآية نفسها، بل ننظر إلى ما سبقها وما لحقها والسورة التي جاءت فيها، وكذلك ننظر إلى سبب نزولها، وننظر إلى عامة السور المشابهة لهذا المعنى. فكلما كان الإنسان ينظر في الآية في سياقها، والسياق هنا أعم من مجرد أنك تأتي بما قبلها وما بعدها. يعني بعض الناس يقول السياق أنك أنت مثلا لا تقول فويل للمصلين، لا تقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا يا شباب، هذا جزء من السياق، السياق أعم من ذلك. السياق الشريعة كلها سياق واحد، القرآن كله متمم بعضه بعضه. فأنت إذا كنت تعالج آية، يعني تعالج يعني تبحث وتنظر وتدرس في آية معينة أو مسألة، فلابد أن تنظر في سبب نزول الآية، وفي هل جاء آيات أخرى في نفس المعنى، هل هذه الآية ما مناسبة هذه الآية للسورة، وما علاقة هذه الآية بما قبلها وما بعدها، وماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان له قول فيها، وماذا وكيف فهمها الصحابة، وكيف عملوا بها. كل هذا شباب مما يعين على فهم الآية. لكن النظر للآيات بمجرد دلالات الألفاظ في لسان العرب هذا من أكبر الأخطاء في التفسير. ولذلك الطبري رحمه الله، لما أنا قرأت تفسير الطبري وكنت أعتني جدا بجمع نقد الطبري للمفسرين، وجمعت يعني عشرات المواضع انتقد فيها الطبري المفسرين من اللغويين، الفراء مثلا أو أبو عبيدة معمر بن المثنى أو غير هؤلاء الذين كانوا أحيانا يفسرون الآيات دون النظر إلى سبب النزول، ودون النظر إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودون النظر إلى ما جاء عن الصحابة والتابعين. فبالتالي نحن هنا يمكن أن نسجل هذه الفائدة شباب، أن ابن تيمية جعل سبب نزول الآية يعني بابا تفقه به الآية، فبين لأن سبب النزول هو من أهم ما تفهم به الآية، لأنها نزلت بسببه هو، وإن كان طبعا العبرة بعموم اللفظ، ولكن مع ذلك النظر في السبب الذي نزلت له الآية معين على فقه الآية. فبيقول ابن تيمية: والآية نزلت في عمار بن ياسر، صفحة 453، والآية نزلت في عمار بن ياسر وبلال بن رباح وأمثالهما من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا أكرههم على ماذا؟ على قول، واضح؟ يبقى الله سبحانه وتعالى حكم أن هذا القول كفر، لكن من أجاب منهم إنما عذر. لماذا؟ لأنه مكره ولأن قلبه مطمئن. لكن من قال هذه الكلمات وهو منشرح الصدر بها وهو غير مكره، يبقى هذا كفر بالله، وهذا يؤكد أن مجرد هذا النطق كفر، ولا يستلزم أن يكون قد انتفى التصديق من القلب. فإذا محل الشاهد ظهر أكثر متى؟ ظهر أكثر بسبب النزول. لذلك شباب أنا أحب منك أن تكثر النظر في تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم، تفسير عبد الرزاق اللي هي التفسير المسندة، لأن هذه التفسير خصوصا تفسير الطبري، هذه التفاسير يعني تذكر لك سبب النزول، وتذكر لك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير الصحابة، وتفسير التابعين، وتصنف لك الأقوال، وتذكر حتى أنا يعني في رأيي أن الطبري أول من أدخل تفاسير اللغويين، يعني الذين كانوا يذكرون التفسير قبله لا يذكرون تفسير جماعة اللغة أهل اللغة، فهو ذكرهم وقبل منهم أشياء، ولكنه انتقدهم كثيرا جدا في الكتاب. طيب قال رحمه الله: ولم يكره منهم أحد على خلاف ما في قلبه، بل أكره على التكلم به، فمن تكلم به بدون الإكراه لم يتكلم به إلا وهو وصدره منشرح، إلا وصدره منشرح به. طيب قال: وأيضا يعني وجه آخر في نقد كلام هؤلاء. وأيضا فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نشهد إنك رسول الله، ولم يكونوا مسلمين بذلك، لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في قلوبهم، أي نعلم ونجزم أنك رسول الله. قال: فلما لا تتبعوني؟ قالوا: نخاف من يهود. طبعا الشباب هنا أحب أن أبين فائدة مهمة، هذا اللفظ يا شباب خطأ. اللفظ الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب، هذا لفظ انتقده أحمد بن حنبل رحمه الله في رواية هذا الحديث، انتقده على يحيى القطان. والصواب شباب أنهم قالوا نشهد أنك نبي، نشهد أنك نبي، ولم يقولوا نشهد إنك رسول الله. والإمام أحمد وجه نقده أن يحيى القطان رواها بالمعنى، وهذا يؤكد أن الرواية بالمعنى قد يظنها الإنسان إن هو لم يتغير المعنى، بينما المعنى تغير. والفرق بين نبي ورسول الله شباب أن النبي أنهم كانوا يزعمون أنه نبي للعرب، أو أنه نبي صادق مثلا وخلاص، لكن نشهد أنك رسول الله هذه شهادة له بالإسلام وأنهم ملتزمون به. المهم أن هذه اللفظة انتقدها أحمد بن حنبل بشكل عام على انتقدها على من قالها، وهو يحيى القطان رحمه الله. ودي من اللطائف انك انت تجمع اخطاء كبار الحفاظ. يعني مثلا الامام مالك، اعتنى العلماء بجمع الاوهام التي وقع فيها مالك، او الاحاديث التي خولف فيها مالك. الدارقطني مثلا له كتاب الاحاديث التي خولف فيها مالك، والامام مسلم في كتاب التمييز يذكر اخطاء الثقات ويعلمك كيف تكتشفها. فهذا باب مهم. فالمهم ان انا احببت الفت نظركم ان كلمه ان هم قالوا نشهد انك رسول الله هذا لفظ انتقده احمد بن حنبل، والصواب ان هم قالوا نشهد انك نبي. طيب، يبقى هذا يؤكد ان هم عندهم علم لكن مع ذلك لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه، يعني هم عندهم علم وكمان أخبروا عنه، ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد. أضرب لكم مثال يا شباب. هرقل لما شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة قال أيوة ده فعلا هذا هو النبي الخاتم، تمام، هل هذا أدخله في دين الإسلام؟ لا، لم يدخله. يبقى هو علم ونطق ومع ذلك لم يدخل، لأنه لم يقل ذلك منشئا. تصوروا كده يا شباب أن شخصا مثلا مخترع أو اللي هم بيبحثوا في يعني في العلوم، فاكتشف صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث التي قالها، مثلا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخر الحديث مثلا، أو حديث مثلا إذا سقط الذباب في إناء أحدكم. فالرجل مثلا رجل في دخل في المختبر، رجل يعني من أهل الخبرة، واكتشف صدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به من هذا النوع من الأحاديث، فقال فعلا هذا الرجل رسول الله. هل هذا يدخله في الدين؟ لا، لا يدخله في الدين إلا إذا قالها منشئا ملتزما. يعني الإنسان مش مجرد إن هو يشهد شهادة تجعله يكون حتى لو كان عالما بصدقها. فلو واحد قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن ينوي الالتزام بدينه فهذا ليس مسلما. واضح؟ مجرد أن يشهد له بالرسالة دون أن يلتزم بها ودون أن يعقد النية على اتباعه فهذا هذا مجرد إقرار وليس شهادة تنفعه. طيب، قال: فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام. لا يكون مجرد خبر، لا يكون مجرد خبر عما في قلبه، مجرد إنسان يقول آه والله أنا أعرف إن هو نبي صادق، طب لماذا لا تتبعه؟ واضح؟ قال: زي ما بعض الناس بينشر فيديوهات لرجل يهودي، والرجل اليهودي كل شوية يقول النبي محمد هو النبي الحق هو الصادق، ومع ذلك هو بقي على يهوديته، فهو يعلم أنه على حق وكمان ينطق بها ومع ذلك بقي على يهوديته، فهذا ليس مسلما بلا شك. واضح؟ قال: مع تضمن ذلك للإخبار عما في أنفسهم. قال: فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين فكانوا كفارا في الباطن، يعني قالوا نشهد إنك رسول الله. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى حكم بكذبهم وكفرهم، فكانوا كفارا في الباطل في الباطن. وهؤلاء قالوها غير ملتزمين، هؤلاء يقصد بها اليهود يعني، غير ملتزمين ولا منقادين، فكانوا كفارا في الباطن والظاهر. واضح؟ يعني المنافقين قالوها فكانوا في الظاهر ان هم مؤمنين، يعني مع جملة المؤمنين، تمام كده، لأنهم يزعمون أنهم يصدقون بها ويتبعونه، والله سبحانه وتعالى حكم على باطنهم. طيب، هو حتى في الحديث تحت قال، اللي هو في الحاشية 454، روى الترمذي في كتاب الاستئذان عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب إلى هذا النبي. فقال صاحبه: لا تقل نبي، إنه لو سمعك كان له 4 أعين. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات، فقال لهم: لا تشركوا بالله، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، إلى آخر الحديث. فقالوا: أيوة، شوف شوف الرواية يا شباب، أهي في الحاشية صفحة 455. فقال: نشهد إنك نبي. فهمنا يا شباب؟ فهذا اللفظ الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله هو لفظ انتقده أحمد بن حنبل. فهذا شباب مما يجمع. ليه؟ السبب نفاسة هذا النقل فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن بعض الرواة كان يروي بالمعنى ويظن أن هذا الفرق ليس مؤثرا، فيقول: طب إيه الفرق يعني، ما هي الرسول هو النبي. فهمنا كده؟ وهذا ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث اللي هو حديث النوم: ونبيك الذي أرسلت، فقال الصحابي: ورسولك الذي أرسلت. قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. ففي طبعا ما فيش تطابق بين لفظ الرسول ولفظ النبي، لكن الشاهد هنا إن الراوي قد يتصرف في رواية الحديث بالمعنى فيخطئ. والفائدة الثانية أن هذا الخطأ أخطأ فيه واحد من كبار الحفاظ. طيب، نكمل يا شباب. قال: وكان أبو طالب قد استفاض عنه أنه يعلم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنشد عنه. الآن يضرب مثلا لشخص كان عالما بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كفر به ولم يتبعه، ومع ذلك حكم عليه بالكفر، فلم ينفعه علمه، ولم يجعله مجرد علمه مؤمنا. قال: وأنشد عنه، أو وأنشد عنه، يعني أنشد أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حبا لدين سلفه، وكراهة أن يعيره قومه، اللي هو الحديث المشهور، فلم اللي هو لما جاءه عند الموت، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عم قل لا إله إلا الله. ولما قال له المشركون: أترغب عن دين آبائك؟ فقال: إيه، هو على ملة عبد المطلب، يعني مات على ملة قومه. قال: فلما لم يقترن بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من حب الباطل وكراهة الحق، لم يكن مؤمنا. يبقى إذن وجد العلم، لكنه مع ذلك لم يخرج به من الكفر. قال: وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهم، فما قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو والحسد منع من حب الله وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلا به، وصار في القلب من كراهة رضوان الله واتباع ما أسخطه ما كان كفرا لا ينفع معه العلم. واضح هذا شباب؟ أدلة واضحة جدا على وجود العلم، ومع ذلك لم يصر به مؤمنا. طيب نكمل، لأن دي يعني أشياء سهلة، اللي هو زيادة الإيمان ونقصانه. قال: فصل. والتفاضل في الإيمان بدخول زيادة الإيمان والنقص فيه يكون من وجوه متعددة. يعني الآن هو يتكلم عن ماذا شباب؟ عن زيادة الإيمان ونقصانه. يبقى احنا عندنا القول الحق في الإيمان أنه قول وعمل، وأنه منه ما يتعلق بالقلب، مثلا علم القلب، ويتعلق بحركة القلب مثل التوكل والخوف من الله والرجاء والاستعانة بالله وحب الله والإخلاص وغير ذلك. ومنه ما يتعلق باللسان، الأقوال، التسبيح والذكر وقراءة القرآن وهكذا. ومنه ما يتعلق بالبدن، واضح، مثل الأفعال التي يفعلها الإنسان ببدنه، مثل الصلاة، وإن كانت الصلاة والزكاة وكل هذه الأعمال يدخل فيها القلب والبدن وغير ذلك. فهذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني أن الإيمان يتفاضل، وأن المؤمنين ليسوا سواء، وأن بعض الناس أعلى إيمانا من بعض. يبقى الإيمان في نفسه شعب. يعني شعب يا شباب؟ يعني منه شعبة الصلاة، شعبة الصيام، شعبة الحياء من الله، شعبة إماطة الأذى عن الطريق. يبقى هو شعب، ليس الإيمان ليس خصلة واحدة. الأمر الثاني إن هذه الشعب درجات، بعضها أعلى من بعض، يعني قول لا إله إلا الله هو أعلى هذه الشعب، والحياء شعبة من الإيمان، وأدنى هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق. يبقى الإيمان شعب ومراتب، وفي نفس الوقت يزيد وينقص، والمؤمن يعني المؤمنون ليسوا سواء. كل هذه أصول يا شباب تكلمنا عنها قبل ذلك، محكمات في باب الإيمان، وتكلمنا عن أدلتها. فابن تيمية بيقول: والتفاضل في الإيمان بدخول زيادة الإيمان والنقص فيه يكون من وجوه متعددة. يعني ما هي الوجوه التي يتفاضل بها الإيمان؟ يعني أضرب لكم مثال كده يا شباب. تصور كده أنك أنت عندك أولادك، فأنت بقى إيه يعني جلست كده وبتحاول تفاضل بينهم، بينك وبين نفسك يعني، فتقول والله ابني فلان ده من ناحية الدراسة ولد متميز جداً، تمام، يبقى هو أفضل من إخواته من جهة الدراسة، تمام، وابني فلان ده متميز من جهة الأدب، بيسمع الكلام وطيب ومحترم، وابني الآخر ده متميز من جهة العبادة، محافظ على الصلوات. يبقى في جهات لإيه؟ جهات للزيادة والنقص. فابن تيمية هيقول لك: ما هي الجهات التي يتفاضل فيها إيمان الناس؟ قال أحدها: الأعمال الظاهرة، فإن الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص، وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان، لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيمان. يعني بيقول أن الناس متفقون، والناس هنا يعني بيقصد فيها اللي هو حتى المرجئة الذين يعني إرجاؤهم خفيف مثل إرجاء الفقهاء، ليس كإرجاء الجهمية مثلا، متفقون على أن الناس ليسوا سواء في الإيمان، ولكنهم مختلفون هل هذا الزيادة والنقصان يدخل في الإيمان أو يدخل في العمل فقط. واضح؟ فيكون نزاعهم في هذا الوقت لفظيا، وإن كان نزاعهم في أمور أخرى ليس لفظيا. المهم إن هم متفقون إن مش ممكن يستوي الناس في الأعمال، أكيد في بعض الناس أعماله أكثر من بعض. طيب، قال: فالنفات يقولون هو من ثمرات الإيمان ومقتضاه. النفاة هو يقصد بها هنا الذين أثبتوا تفاضل الناس في الأعمال، ويقصد بهم هنا تحديدا مرجئة الفقهاء، يعني اللي هو حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه. قال: فالنفاة يقولون هو من ثمرات الإيمان، يعني العمل ثمرة للإيمان ولكنه ليس داخلا في الإيمان. واضح؟ والصواب يا شباب أن العمل من الإيمان، وإن كان العمل ثمرة من ثمرات القلب لكنه كذلك يسمى إيمانا. قال: فالنفاة يقولون هو من ثمرات الإيمان ومقتضاه، المقتضى اللي هو النتيجة يعني، فأدخل فيه مجازا بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار يعني لأنه من ثمراته. هذا كلام الأشاعرة وكلام مرجئة الفقهاء. قال: وهذا معنى زيادة الإيمان عندهم ونقصه، أي زيادة ثمراته ونقصانها. يعني يقولون إن لو واحد منهم قال إن الإيمان يزيد وينقص، يقصد إيه؟ الآثار التي نتجت عن الإيمان، لأن هم عندهم الإيمان هو شيء واحد، هو تصديق القلب، فقالوا التصديق لا يزيد ولا ينقص. طب أمال إحنا كيف نفسر هذه الزيادة؟ واحد بيصلي مثلا كل الصلوات في المسجد مع السنن، والتاني ما بيصليش يعني غير في بيته من غير ما يروح المسجد ولا يصلي سنن ولا حاجة. فقالوا: لا، هذا تفاضل في ثمرات الإيمان. والصواب إن هو تفاضل في الإيمان يا شباب. طيب، فيقال: قد تقدم أن هذا من لوازم الإيمان وموجباته، الموجب اللي هو النتيجة والموجب اللي هو السبب، تمام كده. أنت مثلا وابنك، ابنك موجب لأنه نتج عنك، وأنت موجب لأنك سبب في ولادته. قد تقدم أن هذا من لوازم الإيمان وموجباته، فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام، كلمة تام هنا بمعنى صحيح وليس بمعنى كامل، لأن قلت لكم قبل ذلك أن ابن تيمية يذكر كلمة الإيمان الصحيح أو الواجب أو التام، وهذا كله عنده بمعنى أصل الإيمان يعني. قال: فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام، يكون هنا بمعنى يعني يحصل، يمتنع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهر، وأما كونه لازما له أو جزءا منه فهذا يختلف بحسب حال استعمال لفظ الإيمان مفردا أو مقرونا بلفظ الإسلام والعمل كما تقدم. سبق أن احنا بينا هذا في فصل خاص، وهو عطف الإيمان على العمل، عطف العمل الصالح على الإيمان، زي مثلا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، أو مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عطف الإيمان على العمل أو عطف العمل على الإيمان، هل هو من ذكري الخاص، من عطف الخاص على العام أو العام على الخاص، أو أنه يعني هل هو ذكر مرتين العمل باعتبار أنه كان يعني داخل الإيمان وخص بالذكر، أم لماذا ذكر سبق هذا الفصل؟ قال: وأما قولهم الزيادة في العمل الظاهر لا في موجبه ومقتضيه فهذا غلط، فإن تفاضل معلول الأشياء ومقتضاها يقتضي تفاضلها في أنفسها، وإلا فإذا تماثلت الأسباب الموجبة لزم تماثل موجبها، خلينا نشكلها، وإلا فإذا تماثلت الأسباب الموجبة لزم تماثل موجبها ومقتضاها، فتفاضل الناس في الأعمال الظاهرة يقتضي تفاضلهم في موجب ذلك ومقتضيه. ومن هذا يبين الوجه الثاني. يعني يا شباب، هم يقولون إن التفاضل، يعني أنت مثلا تقول له، يعني أنت، هم بيقولون إن الناس في الإيمان سواء، فإحنا نقول لهم كيف سواء؟ يعني إزاي نحن نرى إن في شخص مثلا بيصلي الخمس صلوات في المسجد، يبقى ده بيذهب إلى المسجد وبيرجع وبيصلي السنن وبيصلي قيام الليل ويتصدق، والشخص الآخر يعني يدوبك بيصلي مثلا الفروض في المسجد، بيصلي الفروض في البيت ومقصر في كل شيء، هل تقولون إن إيمان هذا مساوي لإيمان هذا؟ قالوا: نعم، ولكن تختلف الآثار والثمرات، فهذا ثمرات إيمانه أكثر وهذا ثمرات إيمانه أقل. طبعا هذا قول باطل. لماذا يا شباب؟ لأن لو كان هؤلاء إيمانهم سواء لكانت آثار إيمانهم سواء، صح ولا لأ؟ يعني لو كان الاتنين دول عندهم مثلا 50% من الإيمان، يبقى لابد أن يتساووا في ماذا، أو يتساوي في ماذا؟ في الآثار التي تظهر منهم، واضح؟ فلما اختلفت هذه الآثار دل على اختلاف قدر الإيمان في القلب، واضح؟ زي ما يجي شخص مثلا يقول لك إيه؟ يقول لك أنا وأخويا إحنا الاتنين نفس الذكاء وبنذاكر بنفس الوقت وبنأخذ نفس الأسباب، وهو جاب 100% وأنا جبت 50%. أقول له مستحيل. ليه مستحيل؟ لأن مش ممكن يكون السبب متفق ومتطابق وتختلف النتائج، لازم يكون في شيء أوجب هذا الاختلاف. فهمنا كده؟ فابن تيمية هنا حجته في ماذا شاب؟ أن اختلاف الآثار يدل على اختلاف المؤثرات. طيب، زي ما شخص مثلا يقول لك أنا ما فيش حاجة بقى، يعني أحيانا أقابل شخصا يقول ليس هناك واحد في الدنيا يحب الله أكثر مني، مع أنه هو بيشرب مخدرات وما بيصليش وما بيعملش حاجة. في فرق بين انك عندك اصل حب الله، نعم قد يوجد اصل حب الله والانسان بيفعل شيء من ذلك، لكن انك تزعم انك اكثر واحد في الدنيا تحب الله وانت لا تفعل ما تقدر عليه من الطاعات، فهذا كذب، واضح؟ طيب، قال: الوجه الثاني في زيادة الايمان ونقصه هو زيادة اعمال القلوب ونقصها، فانه من المعلوم بالذوق، بالذوق يعني لا يحتاج دليلا، يعني يعلمه الانسان من نفسه، فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه والتوكل عليه والإخلاص له وفي سلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب ونحو ذلك، والرحمة للخلق والنصح لهم ونحو ذلك من الأخلاق الإيمانية. وهذا جميل أن ابن تيمية يدخل هذه الأعمال في الإيمان، وكثير من الناس أغفل هذا الباب، صار يتكلم فقط عن الإيمان أنه مجرد تصديق دون حركة دون فعل. قال: وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحب إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده. هذا يؤكد تفاضل ما في القلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخشانا لله وأعلمنا بالله، يبقى هذا يؤكد أن ما في القلوب يتفاضل، واضح؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وليس كل الناس كذلك، كثير من المسلمين لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قلبه أن يكون هكذا، نسأل الله أن نكون هكذا يا رب، ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا أحب إلينا من أنفسنا ومن أبنائنا ومن والدينا ومن الناس أجمعين. وقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني لا يا عمر، يعني لا تظن أنك بذلك بلغت آخر الإيمان، لا، آخر الإيمان بالنسبة لي أن تحبني أكثر من نفسك، يعني أن أكون أولى بك من نفسك. واضح كده يا شباب؟ قال: فلأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. يعني هذه هي أعلى مرتبة. طبعا الوجه الأول من زيادة من تفاضل الناس في الإيمان يا شباب العمل الظاهر. طيب والثاني أعمال القلوب. أعمال القلوب يا شباب مثل التوكل والإخلاص والصدق وحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم، حب الخير للمسلمين، سلامة القلب من الرياء، من العجب، من الحسد. واضح؟ قال: وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاح وفيها تفاضل الحب والخشية. وقد قال تعالى: والذين أمنوا أشد حبا لله. وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه، فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة، ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة. ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولا بدخول المعرفة، هنا يعني أهل التصوف، يعني لفظ أهل المعرفة يعني يراد به أهل التصوف، هم يسمون نفسهم العارف بالله يعني. وهذه تسمية محدثة، يعني هذه تسمية محدثة ليست صحيحة. التسمية الصحيحة هي أن التي سماهم الله بها: العباد، المؤمنون، الصالحون، القانتون، الصادقون، الصابرون. هذه تسميات صحيحة للمؤمنين. إنما أهل المعرفة أو العارف بالله هذه تسميات محدثة، والمعاني التي فيها كذلك محدثة، يعني ليست صحيحة، يعني ليست سنية. لكن ابن تيمية هنا يقصد، يقول إن أهل التصوف أكثر الناس الذين يتكلمون عن أعمال القلوب، يعني تمام، يعني لا يقرهم. وسيأتي معنا نقد ابن تيمية لهؤلاء. قال: ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان فيه، يعني في أعمال القلوب، لما يجدون من ذلك في أنفسهم. ليس معنى ذلك شباب أن احنا بنتكلم عن نقدهم أنهم ليس عندهم هذه المعاني، ليس عندهم حب لله، لا، ولا أن التصوف درجة واحدة، لا، وإن التصوف في الأصل هو بدعة محدثة فعلا، يعني اتخاذ طريق إلى ولاية الله من غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو الزعم بأن الولي يمكن أن يصل إلى الله من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا محدث وباطل، وجر أبوابا كثيرة من الباطل والمنكرات لا نهاية لها. ولكن هل ممكن يكون واحد من هؤلاء عنده إيمان صحيح وعنده اجتهاد في العبادة؟ طبعا، لكنه مع ذلك يكون عنده كثير من البدع. طيب، فنقبل منه ما عنده من الحق ما وافق فيه السنة، ونرد منه ما خالف فيه الحق، ومع ذلك لا نقتدي بهؤلاء الشباب. بمعنى إيه؟ إحنا حتى لما نقرأ لابن تيمية نحن لا نرى أن نحن لا نقبل ابن تيمية لشخص، وإنما نقبل ابن تيمية إذا أقام حجة على كلامه. واضح؟ لذلك إحنا إذا مررنا بموضع نرى أنه ليس صوابا بحسب نظرنا نناقش، ليس عندنا مشكلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندنا هو الأصل، ونحن اخترنا هذه الكتب لظننا أنها أقرب إلى الحق، ولأنها تشرح هذا الحق وتقيم عليه الأدلة. واضح؟ طيب، وإن كنت أنا أحب إذا كنت تحدث الناس، يعني في ليس في درس علمي، أن تحدثهم بالآيات والأحاديث وما جاء عن الصحابة الكرام، وأن تربطهم ربطا مباشرا. لكن لماذا نحن ندرس هذه الكتب يا شباب؟ لأنك لازم تتعود على هذه الكتب، لأنها هي التي ناقشت هذه المقالات وبينت خطأها وأقامت الحجج عليها. طيب، قال: ومن هذا قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا. يبقى هذا يؤكد الإيمان زاد. وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنما زادهم طمأنينة وسكونا. يعني الإيمان هنا المراد به طمأنينة القلب والسكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الوجه الثالث من ماذا؟ من زيادة الإيمان ونقصانه، أن نفس التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل. فليس تصديق من صدق الرسول مجملا من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره، كمن عرف ما أخبره ما أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته والجنة والنار والأمم وصدقه في ذلك كله. وليس من التزم طاعته مجملا ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلا وأطاعه فيه. طبعا يعني بيقول يا شباب، تصوروا شخصا يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق في ذلك، لكنه لا يعرف عنه شيئا إلا إن هو رسول الله وإن هو نبي حق. طيب تصوروا بقى شخصا قرأ سيرته وقرأ أحاديثه وفقهها وعمل بها، أيستوي حبه وإيمانه واتباعه وثواب اتباعه بهذا الرجل الذي يعرف إجمالا؟ لا، فرق طبعا، فرق كبير. لذلك أنا كثيرا ما أقول ولدك إذا كنت لا تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تتصور أن يحبه ويقتدي به؟ كيف؟ هو لا يعرف عنه ما يجعله يحبه. نحن لماذا نحب الله؟ نحب الله بقدر علمنا بالله وبقدر نظرنا في آيات الله وفي فضل الله وفي رحمة الله وفي آيات الله وهكذا. فبالتالي الإنسان إنما يحب بقدر العلم. فالذي يعرف شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن إنسان يقرأ حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم يزداد حبه له أضعاف أضعاف ما كان عليه. يعني مثلا لما تقرأ إن النبي صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء يقول نفسي نفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، ويقول ادخرت دعوتي لأمتي اللي هي يعني إيه يوم القيامة. كل ما تعرف يعني كلما عرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم خصلة من خصاله الكريمة وخلقه العظيم كلما ازددت حبا له. فابن تيمية هنا يقول أن نفس التصديق يزيد. لذلك مثلا في قول إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي، وقول الحواريين نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فأنت مثلا قد تكون مصدقا بخبر، فإذا رأيت الناس يكثرون منه يعني كذا كذا شخص ينقل نفس الخبر بتزداد اطمئنان، فإذا رأيته بعينك ازددت إيمانا وهكذا. فهمنا شباب؟ قال الوجه الرابع أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر، بل سائر الأعراض من الحركة، الأعراض اللي هي الأفعال يعني، من الحركة والسواد والبياض أو الصفات، يعني الأفعال أو الصفات. الفرق بين الفعل والصفة عندهم يعني إيه؟ في ابن تيمية أحيانا يتكلم بهذه الألفاظ لأنها كانت مستعملة في عصره، وأحيانا يستعمل هذه الألفاظ ليسهل على المتلقي لأن كثير منهم كان يتعامل بهذه الألفاظ. فهو يقصد بالأعراض الصفات أو الأفعال. إيه الفرق بينها؟ مثلا الضحك هذا فعل لكن اليد صفة، واضح كده؟ وكلها تسمى أعراض، وإن كان بعض العلماء يجعل الأعراض فقط هي الأفعال اللي هي الحركة يعني. قال بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك، فإذا كانت القدرة على الشيء تتفاوت وكذلك الإخبار عنه يتفاوت، يعني كل هذه الأمور تتفاوت اللي هي نفس الصفة، مثلا العلم والجهل، السواد والبياض، مثلا الذكاء والغباء، كل هذه أشياء يتفاضل الناس فيها ليسوا على درجة واحدة، الإيمان الكفر كل شيء يشترك الناس فيه يتفاضلون فيه. قال وكذلك الإخبار عنه يتفاوت، وإذا قال القائل العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل. طيب أنا كنت أريد أن أنا لا يعني أزيد أكثر من ساعة كل يوم، نشوف. طيب هو أظن أن الباب يعني هيكون طويل شوية، فحتى لا أقرأه سريعا خلينا نقف عند الوجه الرابع إن شاء الله، الوجه الرابع من زيادة الإيمان ونقصانه. وإن شاء الله غدا بإذن الله ربما يكون عندنا درس أيضا حديث، يعني نحاول نأخذ كل يوم ساعة ساعة في خط علوم الحديث والساعة الأخرى في قراءة كتب ابن تيمية إن شاء الله، وربما نضيف إن شاء الله معانا تفسير الطبري قريبا إن شاء الله نقرأه من أوله. نسأل الله أن يتم لنا الخير وأن يبارك في أعمالنا وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته وأن يجعل التفقه في الدين وحب العلم سجية فينا وأن يشغلنا تبارك وتعالى بما ينفعنا. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا، واجتهدوا اجتهدوا في طلب العلم النافع، فهذا والله باب خير، وخير ما يمكن أن تمضي فيه الأوقات. الاعتقاد هو أن تطلب العلم وأن تتفقه في دينك وأن تعرف معلومة عن دينك. كثير من الناس يضيع شبابه، يضيع وقته، لو أنه جلس بين يدي كتاب يتعلم فيه آية، يتعلم يقرأ فيه حديثا، يجمع أبناؤه على موقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون خيرا كبيرا والله. فنسأل الله أن يجعل فرحنا في طاعته. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.